بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. اللهم صل وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيقول الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين: باب فضل المملوك الذي يؤدي حق الله وحق مواليه. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد إذا نصح لسيده وأحسن عبادة الله فله أجره مرتين. متفق عليه. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول المصنف رحمه الله: باب في فضل المملوك الذي يؤدي حق الله تعالى وحق مواليه، أي ما ورد في فضل المملوك وهو الرقيق إذا أحسن عبادة الله عز وجل وأدى حق الله وحق سيده، فإنه يؤجر على ذلك كما جاء في الحديث: يؤجر مرتين. ثم ذكر تحت هذه الترجمة عدة أحاديث، منها حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد إذا نصح لسيده. العبد هنا المقصود به المملوك، لأن العبد يطلق على عبودية العبد لله عز وجل وعلى العبودية التي هي الرق، والمقصود هنا المملوك الرقيق الذي يعني هو عبد رقيق. إن العبد إذا نصح لسيده، وإنما عرفنا هذا المعنى بقوله صلى الله عليه وسلم: إذا نصح لسيده، فإن هذا دليل على أنه عبد مملوك رقيق. والعبودية المضافة للعبد هنا في قوله يعني نصح لسيده ويقال هذا عبد فلان، ليست هي العبودية التي تضاف في عبودية المخلوقين لخالقهم، وإنما هي في معنى خاص، وأنه مملوك لسيده. ولهذا جاء النهي أن يقول الرجل يعني عبدي، وإنما يعني ينهى عن هذا لما فيه من المضاهاة للعبودية لغير الله عز وجل. وأما الإطلاق من غير إضافة يقال العبد، فإن هذا لا بأس به، قال هذا عبد رقيق. إذا نصح لسيده يعني أدى حق سيده وقام بحقه على وجه الإخلاص وعلى وجه النصح. والنصح من حيث اللغة هو تصفية الشيء مما فيه، فكما يقال نصح اللبن إذا خلصه مما فيه. والنصح في العبادة وفي العمل هو بتأدية العمل على الوجه الصحيح، ولهذا يقال فلان ناصح وفلان غير ناصح، فالناصح هو الذي أدى العمل على وجه الإتقان إذا نصح لسيده. والنصح كما هو معلوم أيضا يطلق يعني على النصح الخاص، وهو تأدية النصيحة، وهي بالقول، وأن يبين الناصح لمن طلب منها النصح أو لمن بادره بالنصح أن يبين له ما فيه الخير له. والنصح في العمل هو يكون بالإتقان في العمل إذا نصح لسيده، والمقصود هنا النصح في العمل، وأن يكون مؤديا للعمل على الوجه الصحيح وعلى وجه الإتقان. إذا نصح لسيده وأحسن عبادة الله، وأحسن عبادة الله، فأضيف النصح في حق عمله لسيده، وأضيف الإحسان في حق العبادة في عبوديته لله عز وجل. وأحسن عبادة الله يعني أداها على الوجه الصحيح وعلى الوجه المطلوب. والإحسان في العمل يكون على مراتب، فمن ذلك الإحسان الواجب الذي أمر الله عز وجل به، وهو تأدية العمل على الوجه الصحيح بشروطه. وهناك مرتبة عالية في الإحسان، وهو أن يصحب العمل يعني تأدية النوافل وما يصحبه من الأمور التي يزكو بها العمل. وأحسن عبادة الله فله أجره مرتين، فله أجره مرتين يعني يؤجر مرتين. وقيل إن معنى أنه يؤجر مرتين، يؤجر مرة على نصحه لسيده، ويؤجر مرة أخرى على إحسانه في عبادته لربه. ولكن هذا المعنى استدرك عليه يعني بعض المحققين ومنهم الحافظ ابن حجر، وقال إن هذه القسمة لا تعني أنه يؤجر على عمله وإتقانه لعمله في حق سيده وعلى إحسانه لعبادة الله، لأن هذا يحصل للعبد ولغيره، يعني انقسام العمل وكون الإنسان يعمل يعني عملين هو يؤجر. فهذا مثل أي إنسان إذا يعني أحسن في عمله وأحسن في عبادته لربه فهو يؤجر على عمله ويؤجر في عبادته، وليس هذا خاص يعني بالسيد، وليس هذا خاص بالعبد. ثم أيضا قوله فله أجره مرتين، هذا يعني تكرار الأجر. ولو أنه أجر على نصحه لسيده ونصح على إحسانه لعبادته لله لا يقال أنه أجر مرتين، وإنما أعطي أجره على كل عمل مرة واحدة. والصحيح والله أعلم هو ما ذهب إليه الحافظ ابن حجر، قال أن المقصود أنه يعطى أجره مرتين على عمله، على كل ما عمل، في عمله لسيده وفي عبادته لله يؤجر مرتين. قال وسبب الأجر مرتين أنه لما كان يعبد الله عز وجل مع مشقة الرق أجر مرتين، مرة على المشقة التي تلحقه من الرق، ومرة في عبادته لله عز وجل. فهذا لازمه أنه يؤجر على عمله مرتين، في عبادته لله عز وجل وكذا في نصحه لسيده. وهذا الذي يظهر، وهو الذي تقتضيه الأصول، في أن الذي يؤجر مرتين لابد أن يكون له زيادة عمل. وهذا لا شك أن الرقيق يعني أنه مشغول بخدمة سيده، فإذا أتقن وأحسن عبادة الله عز وجل فإنه يؤجر على عمله مرتين. وهذه المسألة وهي أجر العبد أنه يؤجر مرتين يعني تتكرر في كثير من الصور. ولهذا جمع الإمام السيوطي في هذا كتابا سماه مطلع البدرين في من يؤتى أجره مرتين، يعني تتكرر يعني هذه الصورة، مثل أمهات المؤمنين فإن الله يعطيهن أجرهن مرتين، وكذلك ما يعني سيأتي في بعض الصور، فإن العامل يعطى أجره ويضاعف له بحسب ما يعني يحصل له من المشقة أو باعتبارات أخرى. فالمقصود أن هذه من الصور التي يؤجر فيها العبد على عمله مرتين، وهو صورة العبد الرقيق الذي أحسن في عمله لسيده وفي عبادته لله عز وجل. نعم. قال رحمه الله وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للعبد المملوك المصلح أجران، والذي نفس أبي هريرة بيده لولا الجهاد في سبيل الله والحج وبر أمي لأحببت أن أموت وأنا مملوك. متفق عليه. ثم ذكر هذا الأثر العظيم عن الصحابي الجليل أبي هريرة رضي الله عنه، قال أو هذا الحديث الذي يرويه أبو هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للعبد المملوك المصلح أجران. هذا فيما يرويه أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال للعبد المملوك المصلح أجران، وهذا في معنى الحديث السابق من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن العبد إذا نصح لسيده وأحسن في عبادته لله له أجران. قال هنا للعبد المملوك المصلح، للعبد المملوك المصلح، وهذا يقتضي أنه يصلح في خدمته لسيده وفي عبادته لربه أجران. هذا في معنى ما تقدم. ثم ذكر أبو هريرة رضي الله عنه يعني ما أقسم عليه هنا في قوله قال والذي نفس أبي هريرة بيده، ويقسم يعني على هذه المسألة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقسم كثيرا بهذا القسم والذي نفسي بيده، وهذا من القسم بالله عز وجل لأن أنفس العباد بيد الله عز وجل. قال والذي نفس أبي هريرة بيده، هذا من كلام أبي هريرة رضي الله عنه، لولا الجهاد في سبيل الله والحج وبر أمي لأحببت أن أموت وأنا مملوك. فيقسم أبو هريرة رضي الله عنه وهو من هو يعني في رواية الحديث والفقه بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم على أنه لولا هذه الخصال الثلاث لأحب أن يموت وهو مملوك. وهذا فيه تنبيه على أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا ينظرون للآخرة وإلى ما عند الله، وما كانوا ينظرون إلى عز الدنيا. فهذا أبو هريرة رضي الله عنه الدوسي الذي هو من القبائل المعروفة في العرب أحب أن يكون عبدا مملوكا لولا هذه الخصال، وهذا مما يدل على أن رغبتهم لم تكن في الدنيا. فمن الذي يتمنى الرق؟ ومن الذي يتمنى أن يكون مملوكا وهو حر؟ إلا لمن رغب فيما عند الله ونظر إلى ما أعد الله للمملوك. لكنه ذكر أن الذي يمنعه من ذلك يعني ثلاث خصال، وهذا مما يدل أيضا على صدقه، ويدل على أن الصحابة إن عندما يتكلمون لا يتكلمون عن مبالغات مثل ما يحصل بعض الناس يقول تمنيت أني لو أني مملوك لو أني كذا، لكن ينظر إلى فقه ويتكلم بقيود وضوابط. فقال لولا الجهاد في سبيل الله، لما استثنى هذه المسائل؟ هذه المسائل لأن المملوك لا يتمكن منها إلا بإذن سيده، لولا الجهاد في سبيل الله، لأن الجهاد في سبيل الله لا يتمكن منها المملوك إلا بإذن سيده، فقد لا يؤذن له في الجهاد فتفوته هذه الفضيلة. لولا الجهاد في سبيل الله والحج، وكذلك الحج، فإن من شرط خروج العبد إلى الحج هو إذن السيد، ولهذا فإن الحج يعني لا يجب على العبد يعني حتى يعني يؤذن له في ذلك، ولو أيضا أدى الحج وهو عبد فإنه لا يسقط عنها الفريضة حتى يعني يعتق، فإذا اعتق بعد ذلك فإنه لا بد من حجه مثل الصبي، فإن الحج يصح من الصبي ومن المملوك ولا يسقط الفريضة حتى إذا ما عتق العبد وبلغ الصبي فلا بد لهما من الحج. ولهذا فإن الحج لا يجب على العبد يعني حتى يعني يعتق، وإذا أذن له وحج فإنه يؤجر على ذلك، يؤجر على ذلك، لكنه لا يسقط يعني الفريضة ولا تستقر في حقه إلا بعد العتق. والحج وبر أمي، وكذلك بره بأمه، ولأن بره بأمه يتطلب منه التفرغ لذلك كما كان معروفا رضي الله عنه بعظم ملازمته لأمه، ولأنه لو كان رقيقا لربما لم يتمكن من بره بأمه على ما كان عليه رضي الله عنه. فلولا هذه الخصال قال لأحببت أن أموت وأنا مملوك. وقوله أموت أن أموت وأنا مملوك، هذا الدليل على أنه يحب أن يلازم الرق وأن يلقى الله عز وجل به حتى يؤجر على عمله مرتين، وهذا من حرصه على الخير، فإنه لما نظر إلى مصلحة الدين تمنى أن يموت وهو مملوك لولا هذه الخصال. وهذا مما يدل على أن نظرة الصحابة رضي الله عنهم كانت يعني فيما عند الله عز وجل وما يعني يتطلع عليه من الأجر والثواب عند الله، بخلاف ما عليه الناس اليوم إلا من رحم الله، فإن النظرة يعني للدنيا، وخير الناس يعني من نظر إلى الدنيا ولكنه لم يضر بدينه من أجل الدنيا، وأما أكثر الناس إلا من رحم الله فهم كما قال الله عز وجل: بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. فكثير من الناس كذلك، وأما الصحابة فهم على العكس، يؤثرون الدنيا، يؤثرون الدين على الدنيا ولا يقدمون الدنيا على الدين، حتى أنه تمنى لو كان عبدا مملوكا رقيقا لما أعد الله للرقيق من الأجر مرتين، وأن يلقى الله بذلك، يعني لا يبقى له يوم يعمل فيه إلا وهو على هذا الأجر حتى يعطيه الله عز وجل أجره مرتين. وهذا مما يدل على فضل العبد المملوك، أنه إذا أدى ما شرع الله عز وجل له من العبادة ونصح لسيده. قال رحمه الله: وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المملوك الذي يحسن عبادة ربه ويؤدي إلى سيده الذي عليه من الحق والنصيحة والطاعة له أجران. رواه البخاري. ثم ذكر أيضا حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المملوك الذي يحسن عبادة ربه ويؤدي إلى سيده الذي عليه من الحق والنصيحة والطاعة له أجران. هذا في معنى ما تقدم من الأحاديث، وأن المملوك إذا أحسن في عبادة الله عز وجل وأدى حق سيده، قال إلى سيده الذي عليه من الحق والنصيحة والطاعة، فذكر هذه الأمور، وهذا من التفصيل الذي لم يذكر سابقا من الحق والنصيحة والطاعة، يعني أنه أدى جميع هذه الحقوق، فذكر هنا النصيحة والطاعة، وفي حديث ابن عمر ذكر النصح، والنصح إذا ذكر يعني مفردا دخلت فيه الطاعة، وإذا ذكر مع الطاعة يكون مبالغة في يعني تأدية العمل، فإنه أدى العمل وأطاع ولكن على وجه النصح والإتقان. نعم. قال رحمه الله: وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لهم أجران: رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وآمن بمحمد صلى الله عليه وسلم، والعبد المملوك إذا أدى حق الله وحق مواليه، ورجل كانت له أمة فأدبها فأحسن تأديبها وعلمها فأحسن تعليمها ثم اعتقها فتزوجها فله أجران. متفق عليه. ثم ذكر أيضا حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لهم أجران، أي ثلاثة أصناف، وليس المقصود ثلاثة رجال، لأنه قد يعمل بهذه الأعمال كثير. ثلاثة لهم أجران، أي ثلاثة أصناف: رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وآمن بمحمد صلى الله عليه وسلم. رجل من أهل الكتاب، وهذا يتصور في من كان قبل البعثة على دين أهل الكتاب، ثم لما بعث الله هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام آمن به، فهذا يؤتى أجره مرتين، مثل سلمان رضي الله عنه، فإنه كان على دين أهل الكتاب ثم بعد ذلك آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا كل من أسلم من اليهود ومن النصارى فيتحقق فيهم هذا الوصف: آمن بنبيه وآمن بمحمد. وهذا دليل على أن هذا الرجل أنه محس، فإنه كان على دين سابق، ثم لما جاء هذا النبي بنسخ الأديان السابقة آمن بهذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. وهذا الذي يجب على عموم أهل الأرض من أهل الأديان الذين كانوا على اليهودية والنصرانية بعد بعثة هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام أن يتبعوه. ولهذا كل من أدرك بعثة النبي صلى الله عليه وسلم ولم يؤمن به فإنه كافر، ولا ينفعه إيمانه إذا كان يعني أدرك هذا النبي صلى الله عليه وسلم وبقي على دينه، لأن الدين السابق نسخ ببعثة هذا النبي الكريم، وأصبح أهل الأرض كلهم مخاطبون برسالة هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا أدخله الله النار. لا يسمع بي يعني سماع تقوم به الحجة ويعلم أنه مخاطب بدعوته، ثم لا يؤمن به إلا أدخله الله النار بالكفر وليس بالمعصية، لأنه إذا كان على دين سابق ثم بلغته رسالة هذا النبي عليه الصلاة والسلام ولم يؤمن به إلا أدخله الله النار، لأن هذه الشريعة نسخت الشرائع السابقة والأديان السابقة. فاليهود والنصارى ينتفعون بأديانهم قبل بعثة هذا النبي، ولهذا من مات على اليهودية والنصرانية متبعا لدين نبيه الذي خطب بدعوته قبل بعثة هذا النبي صلى الله عليه وسلم بيوم، ولم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم وهو متبع لدينه السابق، فهو على إيمانه إذا كان متبعا لمن يعني خطب بدعوته. أما من أدرك بعثة هذا النبي صلى الله عليه وسلم بيوم وبقي مصرا متمسكا بدينه وقال إنه على يهوديته أو نصرانيته، فإنه يكفر بذلك إذا قامت عليه الحجة بذلك. فلا بد من اتباع هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. ولهذا ذكر أن ممن يعطى أجره مرتين رجل من أهل الكتاب، وأهل الكتاب هم اليهود والنصارى، واختلف فيهم هل هم يشترطوا أن يكونوا من بني إسرائيل، يعني هم أهل الكتاب من بني إسرائيل، أو أن كل من تدين بدين أهل الكتاب ولو كان من العرب. فهنا خلاف بين العلماء. وهذا الرجل قال رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه السابق كاتباعهم لموسى أو لعيسى، وآمن بمحمد صلى الله عليه وسلم، فهذا يؤتى أجره مرتين، يعطى الأجر على إيمانه بالنبي السابق، ويعطى أجره على الإيمان بهذا النبي عليه الصلاة والسلام، فيكون يعني قد نال أجره مرتين. وإذا لم يؤمن بهذا النبي حبط عمله وإيمانه السابق، لأنه لا ينتفع بشيء من إيمانه إذا لم يؤمن بهذا النبي صلى الله عليه وسلم. فلا يقال من لم يؤمن به يعطى أجره مرة واحدة، لأنه من شرط الإيمان أن يبقى على الإيمان وعلى دينه الذي خاطبه الله عز وجل به. فالشريعة السابقة نسخت فأصبح مخاطبا بهذا الشرع الجديد، مثل الآن نسخ القبلة، فبعد أن نسخت القبلة من بيت المقدس إلى البيت الحرام أصبح الناس مخاطبون بها. فلو أن رجلا صلى الآن استقبل بيت المقدس بعد أن نسخت القبلة ولو بيوم فإن صلاته لا تقبل. فكذلك الأديان السابقة فإنها لا تقبل بعد بعثة هذا النبي صلى الله عليه وسلم، لا يقبل الله من الأديان إلا الإسلام. والعبد المملوك إذا أدى حق الله وحق مواليه، وهذا تقدم في أنه يعطى أجره مرتين، لأنه جمع بين عبادة الله وبين أدائه لحق سيده، فلم يشغله الرق عن العبادة ولم تشغله العبادة عن تأدية حق السيد، فأعطاه الله عز وجل أجره مرتين. ورجل كانت له أمة أي جارية مملوكة، فأدبها يعني علمها وعلمها الأخلاق والآداب الحسنة، فأحسن تأديبها، يعني بالغ في تأديبها حتى كانت على أخلاق وعلى آداب حسنة. وهذا فيه مشروعية الإحسان في تأديب الأرقاء والإحسان إليهم، فأحسن تأديبها وعلمها، أي علمها الدين. وإذا ذكر الأدب مع العلم فالأدب يدل على الأخلاق، أدب بمعنى الأخلاق والمعاملة، والدين ما يتعلق بعبادة الله عز وجل وما يتعلق بأحكام الشرع. وعلمها فأحسن تعليمها، يعني أدبها فأحسن تأديبها وعلمها فأحسن تعليمها، ثم أعتقها، ثم أعتقها، أي أعتقها بعد أن كانت رقيقة فأصبحت حرة، فتزوجها، فتزوجها، فله أجران، يعني هذه الأعمال العظيمة كونها أمة فيؤدبها ويحسن تأديبها ثم يعلمها ويحسن تعليمها ثم يعتقها ثم يتزوجها، فله أجران، له أجران. فهذه الأمة بينما كانت جاهلة رقيقة يعني لا تعرف شيئا من الأدب ولا العلم، أدبها وعلمها ثم اعتقها ثم أصبحت زوجة حرة لها مال النساء من الحقوق وقد ترث زوجها. فهذا السيد أو هذا الزوج يعطيها الله عز وجل أجره مرتين لهذه الأعمال العظيمة التي يعني قام بها. والذي يظهر أن الإحسان الذي كان قبل العتق يعطى عليه الأجر الأول، وأن عتقها وكذلك الإحسان إليها بأن تزوجها يعطى يعني عليه الأجر الثاني، والله أعلم. قال رحمه الله تعالى: باب فضل العبادة في الهرج، وهو الاختلاط والفتن ونحوها. عن معقل بن يسار رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العبادة في الهرج كهجرة إلي. رواه مسلم. ثم ترجم المصنف بقوله: باب في فضل العبادة في الهرج، وهو الاختلاط والفتن ونحوها، أي في فضل عبادة الله عز وجل في أيام الفتن. والهرج هو الاختلاط واللغو، وقد يطلق على الاختلاط في الكلام، وقد يطلق على الاختلاط في أحوال الناس وفي أحكام الدين، بحيث تصيب الناس الفتن فلا يبصر الناس طريقهم ولا يعرفون الأحكام. فهذه هي الأحوال التي يطلق عليها أنها من الهرج. قال: في فضل العبادة في الهرج، وهي الاختلاط والفتن ونحوها. اختلاط يعني في معرفة الأحكام ووجود الفتن من اقتتال الناس وما ينزل بهم من البلاء، فالعبادة في هذه الأحوال فيها فضل وثواب، وله مزيد للعبادة في هذه الأحوال، لها مزيد يعني أجر وفضل. ثم ذكر حديث معقل بن يسار رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العبادة في الهرج كهجرة إلي. العبادة في الهرج يعني من عبد الله في أيام الفتن وفي أيام اختلاف الناس وعند ضعف الإيمان وعند كثرة الفتن، قال النبي صلى الله عليه وسلم: كهجرة إلي. وهذا مما يدل على فضل العبادة في أيام الفتن. وهذا كما جاء في الحديث الآخر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه سيأتي على الناس زمان للعامل فيه أجر 50. قال الصحابة: منا أم منهم؟ قال: بل منكم. ثم قال: إنها أيام الصبر. وقال: من يعني عبد يعني من تمسك متمسك بسنتي عند فساد أمتي. فالمتمسك بالسنة عند فساد الناس وعند وجود البدع له هذا الأجر، وكذلك من عبد الله في وقت الفتن فله ذلك الثواب. والحكمة من هذا أن أكثر الناس إذا كثر الخير والصلاح قلد بعضهم بعضا وتأسى بعضهم ببعض، وإن كان يعني لا يقال أن هؤلاء أنهم عندما يتأسى بعضهم ببعض أنهم غير مخلصين، لكن كثير من الناس إذا رأى الناس يعبدون الله تحركت نفسه للعبادة، فإذا جاء في مسجد وجد كل الناس يقرؤون القرآن يقول لما لا أكون مثلهم، وهو غير مرائي ولا يريد بذلك مدح الناس، لكن بعض الناس يتحرك لما يرى من غيره، يقول الناس يرغبون في الخير وأنا مقصر يعمل، وإذا رآهم يصومون صام، وإذا رآهم يتصدقون تصدق، ففيه التنافس يعني بين المسلمين. ولهذا إذا كثر الخير والصلاح في مكان أو في زمان يكثر أهل العبادة ويكثر أهل الخير. وبخلاف هذا كذلك إذا قلت العبادة في الناس وضعف بعض الناس عن العبادة فإنه يقل من يعمل، فتجد يعني لو أتيت في مجتمع أو في مكان أناس في لهو تام وفي إعراض عن الذكر والعبادة فلا تكاد تجد من يذكر الله إلا القليل، ولو كان الناس في سرح في فرح أو في نزهة يعني في وقت الضحى فلا تكاد تجد من يلتفت إلى صلاة الضحى مثلا إلا قلة قليلة من الناس، بينما لو أتيت لمسجد من مساجد المسلمين وقام رجل صلى ركعتين قام الناس كلهم وصلوا مثله، فهذا طبيعة الناس أنه يذكر بعضهم بعضا ويتأسى بعضهم ببعض، وقد يكون الإنسان ينسى فيذكر. فكذلك هذه الأزمنة التي تكثر فيها الفتن تقل فيها العبادة، فالذي يعبد الله عز وجل في هذه الأوقات له أجر عظيم، قال كهجرة إلي. لماذا شبه العمل في وقت الفتن وأعطي عليه كأجر الهجرة؟ لأن المهاجر هجر أهله وبلده الذي تكثر فيه المعاصي ولربما وجد فيه الشرك هجره إلى بلد الطاعة، فكذلك هذا الرجل الذي عبد الله عز وجل في مجتمع أو في زمان تقل فيها العبادة كأنه هجر الناس، ولهذا يقال في هؤلاء أنهم خالطوا الناس بأبدانهم وهجروهم بقلوبهم، فتجد أنه مع الناس يعني ببدنه ولكن قلبه معلق بالله عز وجل. ولهذا ذكر الإمام الحافظ ابن رجب رحمه الله عن الصحابة قال أنهم كانوا على منزلة عظيمة من الإيمان، قال فكانوا يخالطون الناس يعني بأبدانهم فيشتغلون في الأسواق ويتجرون ويعملون في المزارع، والذي يراهم كأنهم كغيرهم من الناس ولكن قلوبهم معلقة بالله، يعني لهم تعلق بالله يعني شيء عظيم، مثل ما حصل من أبي هريرة. من الآن الذي يحدث نفسه منا يعني عندما نسمع هذا الحديث أن للمملوك إذا عمل له أجران، من الذي يحدث نفسه بهذا الأمر؟ ما يكاد يخطر يعني في بال أحدنا الآن أن يتمنى أنه مملوك لولا كذا وكذا، لكن هذا الدليل على هممهم وعلى قوة ارتباطهم بالله عز وجل، فإن همهم دائما هو النظر للآخرة. ولهذا كان عمر رضي الله عنه يعني كان له صديقا يقول فإذا غبت يعني بلغني ما قال النبي صلى الله عليه وسلم وإذا حضرت بلغته، يعني انظروا إلى حرصهم. من الآن الذي يأخذ له صديقا يقول إذا غبت يعني أنقل لي ما سمعت من الدرس وأنا إذا حضرت أنقل لك ما سمعت؟ قد يقول الواحد منا خلاص أنا مشغول، أنا يوم أحضر ويوم أعمل، وأنا اليوم الذي أعمل أنا مشغول وأنا مأجور في قيامي بالاكتساب والنفق على أهلي. لكن عمر رضي الله عنه لم تفته هذه المرتبة، فطلب من صديق أن يبلغه عن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يقال في غيابه، هذا دليل على حرصهم رضي الله عنهم على الخير. فالمقصود أن العابد يعني يكون مع الناس بجوارحه، وترك الناس في لباسه وفي هيئته، كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن الأولياء لا يتميزون بلباس ولا يتميزون بهيئة ولا يتميزون بألقاب، بل إن من فقههم أنهم يكونون في غبراء الناس ولا يرون أن يتميزوا عن غيرهم بشيء. وأما التميز بلباس أو هيئة فهذا لا يفعله إلا جاهل، يعني يتخذ له لباسا حتى يقال هذا لباس العلماء أو هذا لباس العباد، فإن هذا ليس من طريقه. وأما إذا كان من الهيئة التي كان عليها أهل العلم والزي الذي يكون عليه طلاب العلم والسمت الذي يكون عليه أهل العلم، فينبغي للإنسان يتأسى بأهل الخير. لكن أن يتخذ هناك شعار قال هذا لباس الأولياء أو هذا لباس المتقين، أو أن يعني كما كان يفعل بعض العباد قديما يلبسون الصوف ثم أصبحت طائفة مشهورة يعني يطلق عليها هذا الاسم، كانوا يجعلون هذا شعارا على العبادة وعلى الزهد، فهذا لم يكن من طريق الأولياء. فالمقصود هنا المناسبة بين أن هذا العابد يعطى أجر الهجرة لأنه هجر الناس بقلبه، فهو مع الناس وكأنه مهاجر إلى الله عز وجل، يعبد الله عز وجل في زمن تقل فيها العبادة وكأنه مع النبي صلى الله عليه وسلم. قال كهجرة إليه، كأنه هاجر مع النبي، كأنه هاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ومعلوم أن المهاجر للنبي صلى الله عليه وسلم يحصل من العلم والفقه والعبادة والتأسي به في الخير ما هو معلوم، وهذا مما يدل على فضل العبادة في الفتن. ولو قيل للواحد منا الآن هناك عمل لو فعلته تكون كالمهاجرين، كمن هاجر للنبي صلى الله عليه وسلم، والله تشتاق النفس، لأن الهجرة فضيلة ذهبت مع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، والنصرة فضيلة ذهبت مع الأنصار رضي الله عنهم. ولهذا قال العلماء لم يبقى من المسلمين إلا من يدعو لهم ويستغفر لهم. فهنا أحاديث يعني تحيي الهمم وتشحذ الهمم إلى الاجتهاد في طاعة الله عز وجل، وأن من عبد الله عز وجل في أزمان الفتن فإنه كالمهاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هذا يعني دونه الفقه ودونه العلم، فلا يخادع الإنسان نفسه ويظن أنه من أهل العبادة. ليست العبرة بأن تكثر من الصلاة والصوم ومن الطاعة، وإنما أن تكون فقيها بدين الله عز وجل، تعبد الله على بصيرة، تعبد الله عز وجل على فقه، تعلم ما الذي تقدم عليه، متى تتكلم ومتى تسكت، كيف تنكر وكيف تأمر بالمعروف وكيف تنهى عن المنكر. ثم إذا وجدت الفتن هل أنت من أهل البصيرة الذين يبصرون ويميزون بين الحق والباطل، ويميزون بين السنة والبدعة، ويميزون بين أهل الحق وأهل الباطل؟ هذه منزلة تحتاج إلى فقه، ولهذا من أرادها فليعد العدة لها بالتفقه في دين الله عز وجل. فإذا فقه في دين الله بعد ذلك يبقى العزيمة، وهو أن يكون صاحب عزيمة على طاعة الله عز وجل. والإنسان يحتاج إلى هذين الأمرين، يحتاج إلى قوة علم يميز به بين الحق والباطل، ويحتاج إلى قوة عزيمة يعني تحمله على طاعة الله عز وجل. نسأل الله لنا ولكم التوفيق، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. هذا والله أعلم. بارك الله فيكم وعفى الله عنا وعنكم. سائل يقول هل لنا قراءة التشهد كاملا في السجود؟ تشهد في السجود؟ نعم. لعله يقصد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وأما التشهد لا يقرأ في السجود. وأما الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فالصحيح أيضا لا تكون إلا في حال التشهد الأخير بالاتفاق. ومن أهل العلم من يرى أنه لا بأس إذا طال مكث الإمام في التشهد الأول أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. أما أن يكون التشهد يعني في السجود أنا لا أعلم يعني أن هذا مشروع. نعم. يقول السائل إذا تحاشيت وابتعدت عن أحد الأقارب اتقاء لفحشه وأذيته، علما بأني لا أقاطعه بالسلام ونصحته أكثر من مرة، فهل هذا يعد من الهجر المحرم؟ هذا فيه تفصيل. فإذا أمكن أن تواصله ولا يكفي السلام، يعني السلام لا يكفي في الصلة، بل ذكر الإمام أحمد فيما يرفع الهجر إذا وجد، فقال بعض العلماء يزول الهجر بالسلام، وهذا يقرره بعض أهل العلم. فسئل الإمام أحمد قال يزول الهجر بأن يرجع إلى ما كان عليه قبل الهجر، وهذا كلام دقيق،